المواطنون الشيعة عليهم أن يعرفوا أن هناك مستويات في معالجة هذه المشكلة. هناك سياسات حكومية أو إجراءات من قبل بعض الموظفين والأجهزة، هذه ينبغي أن تعالج بالطرق القائمة والممكنة والأطر المشروعة. هذا جانب. هناك فئات متشددة متطرفة احترفت التعبئة ضد الشيعة بسبب حقد طائفي، بسبب شبهات عندهم حول المذهب وحول الطائفة، وفي الواقع هم أصحاب مواقف متشددة تجاه كل من يخالفهم في الرأي. هذا مستوى ثاني. وهناك مستوى ثالث، عموم الشعب وعموم المسلمين في العالم الإسلامي وفي الوطن العربي. المواطنون الشيعة ينبغي أن يتصرفوا وفقا لوجود هذه المستويات. في بعض الأحيان بعض الشيعة يتحمسون بسبب ما يمارس ضدهم من تمييز، وبسبب ما يقال ضدهم من تعبئة يتحمسون وينفعلون، وتصدر منهم ممارسات أو أقوال في الواقع هي ليست في مصلحتهم. لذلك ينبغي أن يكون هناك حكمة، ينبغي أن يكون هناك تعقل، وهذا ما يؤكده قادة كبار من الشيعة، قادة الشيعة الكبار في إيران، في لبنان، في العراق، يأمرون كل الشيعة ويوجهون لكل الشيعة أن يحذروا من الوقوع في الفتنة الطائفية. الفئات المتطرفة، الفئات المتشددة تريد أن تصنع فتنة بين الشيعة وبين كل السنة، بين الشيعة وبين إخوانهم من السنة. وفي الواقع ليست هناك مشكلة بين الشيعة وبين السنة، لكن هؤلاء المتطرفين يريدون أن يحاط الشيعة بالكراهية من قبل المحيط الإسلامي والمحيط العربي حولهم. ولذلك على الشيعة أن لا يعينوا على أنفسهم. مواجهتنا للفئة المتشددة، ردنا على الفئة المتشددة، يجب أن لا ينسينا أنهم أقلية. علينا أن لا نخسر بقية المحيط العربي والإسلامي، علينا أن لا نصدر خطابا يشوه سمعتنا، يسبب لنا الخسارة. علينا أن نفكر في هذا الأمر، ليس من أجل أن نجيب على شخص متطرف متشدد نندفع لكلام يخسرنا تعاطف بقية الناس وبقية المسلمين. وللمثال أشبه بما عاشه العرب والمسلمون في أمريكا وفي أوروبا. بعض المسلمين في الغرب كانوا يصدرون خطابا متشددا متشنجا، هذا يسبب لهم مشكلة مع المحيط الذي يعيشون فيه، ولكن المفكرين والقيادات الإسلامية الواعية التفتوا إلى هذا الأمر وطلبوا من المسلمين أن يتجنبوا أي ممارسة تشوه سمعتهم وتعطي فرصة للمتشددين والمتطرفين ضدهم. وهذا ما يجب أن نلتفت